الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 53 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: فصل في عيوب الزوجين وما يراد به. فصل في عيوب الزوجين وما يراد به: من الجنون والجدام والباراس، والداء في الفرج الخيار يقطع نص، بعد ثبوت العيب أو إقرار به، ورافع الأمر في المختار. هنا يريد رحمه الله أن يبين عيوبا تقع بين الزوجين. هناك عيوب بين الزوجين، عيوب مشتركة بين الزوج والزوجة، قد تكون عيوب مشتركة بين عيوب في الزوج وعيوب الزوجة، وهناك عيوب خاصة بالزوج، وهناك عيوب خاصة بالمرأة الزوجة، وعيوب يراد بها الزواج يرد، وعيوب يرد بها الزواج، وعيوب لا يرد بها الزواج. هذا هو الذي يريد أن يذكره الناظم، يذكر العيوب التي يرد بها الزواج. قد يجد الزوج في الزوجة عيوب يرد بها الزواج ويفسخ، وقد يجد فيها عيوبا لا يرد بها الزواج، وكذلك الزوج قد تجد فيه الزوجة عيوبا ترد الزواج وقد يفسخ الزواج، وقد تجد فيه عيوبا لا يرد بها الزواج. وإلى ذلك أشار الناظم في العيوب المشتركة بين الزوجين بقوله: العيوب لا تكون في الزوج وقد تكون في الزوج وفي الزوجة. وإلى ذلك أشار الناظم: من الجنون والجدام والبارص، والداء في الفرج الخيار يقطع نص. من الجنون، فالجنون قد يكون في الزوج وقد يكون في الزوجة، والجذام قد يكون في الزوج وقد يكون في الزوجة، والبرص قد يكون في الزوج وقد يكون في الزوجة، وداء أي مرض في الفرج قد يكون في فرج الرجل وفرج المرأة. هذه العيوب، قال الناظم، إذا وقعت هذه العيوب في الرجل أو في المرأة أو في أحدهما، فالصحيح الرجل إذا كان صحيحا والعيب في الزوجة، أو العيب في الزوج والمرأة صحيحة، فلها الاختيار، لها اختيار في الفراق وله اختيار كذلك في الفراق، فله الخيار في أن يفارقها ولها الخيار في أن تفارقه. فلذا قال الناظم: من الجنون والجدام والبرص، والداء في الفرج، هذه العيوب قال الخيار يقطع نص. من الخيار أن يثبت ويحصل الخيار، إن أراد أن يفارقها فله الخيار. إذا وجد الزوج عيبا من هذه العيوب من الجنون والبرص والجدام أو مرض في الفرج، وأراد الزوج أن يفارقها فله الخيار، له الخيار أن تبقى وله الخيار أن يفارقها. وإذا وجدت الزوجة في الرجل هذه العيوب من الجنون والجدام والبرص ومرض في الفرج، فلها الخيار أن تفارقه ولها الخيار أن تبقى معه. فإن وقع الجنون والجدام والبرص أو عيب الفرج، فلها الخيار أن تبقى معه وله الخيار كذلك. كل هذا يثبت، هذه العيوب من الجدام والجر لا بد أن تثبت ببينة وحجة أو إقرار، إما البينة أو الحجة أو الإقرار، أو يقر الرجل أو الزوجة التي في العيب تقر بأن هذا العيب موجود فيها من جدام أو جنون أو برص أو داء في الفرج. هذه العيوب لا بد لها من أمرين: ببينة وحجة وإقرار. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله، بعدما ذكر هذه العيوب وذكر الخيار، أشار بأن هذه العيوب تثبت، فقال: بعد ثبوت العيب أو إقرار، بعد ثبوت العيب، ثبوت العيب أو إقرار، بعد ثبوت العيب بحجة ودليل وبينة أو إقرار، أي يقر الزوج أو الزوجة بهذا المرض، بهذا يرفع الأمر إلى القاضي وله الخيار به ورفع الأمر في المختار. فهو يرفع هذا الأمر إلى القاضي كي يطلقها إن اختارت هي الطلاق أو اختار هو الطلاق. فإلى هذا العيب أشار الناظم: من الجنون والجدام والبرص، والداء في الفرج، الخيار يقتنص، فله الخيار، يعني يقتنص يحصل له الخيار، أي الفراق بينهما إن أراد ذلك. وبعد هذا المرض يثبت، لا بد أن يثبت بحجة وبينة أو يثبت بإقرار، فلهم أن يرفع الأمر إلى القاضي ولهم الخيار فيما أن يفسخ الزواج والفراق وإما أن تبقى معه. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. غفر الله لنا ولوالدينا ومشايخنا وأئمتنا، ورحم الله الوالدين مشايخ المحبسين والسامعين، والحمد لله رب العالمين.